سلام. سم صلى الله عليه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار وبالعكس، لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم ترجية، وفي ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفا، فهو راجع إلى الترجية والتخويف. وهذا أحد الوجوه المذكورة في معنى أو في تسمية القرآن مثاني، مثاني، يعني يذكر حال المؤمنين ثم يذكر حال الكفار أو العكس، يقدم هؤلاء أحيانا ويقدم هؤلاء أحيانا، يذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار أو العكس، يذكر الخير ويتبعه بالشر. المقصود أنه يذكر الأشياء المتقابلة، وهذا معنى كونه مثاني. نعم. ويدل على هذه الجملة عرض الآيات على النظر، فأنت ترى أن الله جعل الحمد فاتحة كتابه، وقد وقع فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، فجيء بذكر الفريقين، ثم بدأت سورة البقرة بذكر الذين أنعم الله عليهم، فريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء فريق فيما يقابل الذين أنعم الله عليهم، لما ذكر المنعم عليهم ذكر ما يقابلهم. نعم. فجاء بذكر الفريقين ثم بدأت سورة البقرة ثم بدأت سورة البقرة بذكرهما أيضا، فقيل: هدى للمتقين، ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لما ذكر المتقين ذكر ما يقابلهم من أهل الكفر والنفاق. نعم. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ثم ذكر بإثرهم المنافقون، وهم صنف من الكفار، فلما تم ذلك أعقب بالأمر بالتقوى، ثم بالتخويف بالنار، وبعده بالترجية، فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، إلى قوله: وبشر الذين آمنوا، الآية. ثم قال: لابد أن يتصور المسلم، لسيما طالب العلم، مثل هذه البحوث في هذا الكتاب وفي غيرها المذكورة في غيره من الكتب، ليكون بين الخوف والرجاء، لأنه لو استمر الكلام عن الترجية خيف على المسلم من الأمن من مكر الله، ولو استمر الحديث عن التخويف خيف عليه من القنوط من رحمة الله. الواجب أن يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، لا يزيد أحدهم على الآخر ولا يطغى جانب على آخر، ولذا جاء القرآن بهذا الأسلوب ليوجد التوازن، ولئلا يحصل حيف على أحدهما وإيفاء بالآخر. نعم. ها؟ المسألة، شوف، الأصل أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر للمسلم، هذا الأصل، وإن كان بعض السلف عرف عنه تغليب الخوف في وقت الصحة، في وقت الصحة، وفي وقت المرض يغلبون الرجاء، يغلبون الرجاء ليشتاق إلى الله جل وعلا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم. ثم قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا، الآية. ثم ذكر في قصة آدم مثل هذا: ولما ذكر بنو إسرائيل بنعم الله عليهم ثم اعتدائهم وكفرهم، قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى قوله هم فيها خالدون، ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء، يعني الذين إن الذين آمنوا والذين هادوا، إلى أن جاء في المدح لهم بعد أن ذكروا بنعم الله واعتدائهم وكفرهم، بعد ذمهم جاء مدحهم، والمراد مدح من مات على الإيمان منهم قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما من أدركته البعثة ولم يؤمن فمآله إلى النار، والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء إلى أن ختم بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وهذا تخويف. ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة الآية، وهو ترجية. ثم شرع في ذكر ما كان من شأن المخالفين في تحويل القبلة، ثم قال بلى من أسلم وجهه لله الآية. ثم ذكر من شأنهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وبنيه، وذكر في أثنائها التخويف والترجية، وختمها بمثل ذلك ولا يطول عليك زمان إنجاز الوعد في هذا الاقتران، فقد يكون بينهما أشياء معترضة في أثناء المقصود، والرجوع بعد إلى ما تقرر. وقال تعالى وكل هذا تفصيل لما ذكرناه من أنه يجب أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، ولذا جاء التوازن في النصوص، ما يذكر تخويف محض دون ترجية، أو ترجية محض دون تخويف. نعم. وقال تعالى في سورة الأنعام وهي من المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وذكر البراهين التامة ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه إلى أن قال كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف، وذلك يعطي التخويف تصريحا والترجية ضمنا. وهذا الأسلوب التربوي في القرآن ينبغي أن يسلكه الأب مع أبنائه، والمعلم مع تلاميذه، لا يحملهم على التخويف باستمرار أو على الترجية باستمرار، يستعمل هذا الأسلوب تارة وذلك الأسلوب تارة، لأنه إذا استعمل التخويف باستمرار نفروا منه وتركوه، من هذه النتيجة. وإن استعمل معهم أسلوب الترجية باستمرار لا شك أنهم تمردوا عليه، وأسلوب التدليل معروفة النتيجة. يعني الآن صرنا على طرفي نقيض، الناس قبل عندهم الحزم والعزم والشدة في تربية الأولاد، والآن على النقيض تماما، وكلا طرفي القصدي ذميم. الأسلوب الشرعي هو أن يسلك هذا وهذا. نعم. ثم قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فهذا تخويف. وقال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه الآية، وهذا ترجية. وكذا قوله وإن يمسسك الله بضر الآية. ثم مضى في ذكر التخويف حتى قال وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ثم قال إنما يستجيب الذين يسمعون، ونظيره قوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات الآية. ثم جرى ذكر ما يليق بالموطن إلى ها ثم جرى سم ثم جرى ذكرى ما يليق به جرى ذكرى ذكرى وش اللي جرى فاعل وينه ذكر ولا نعم في له ثم جرى ذكر ما يليق بالموطن إلى لأن قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح الآية البشارة لمن استجاب والإنذار لمن عصى نعم وجري في النظر على هذا الترتيب يلح لك وجه الأصل المنبه عليه ولولا الإطالة لبسط من ذلك كثير لأن النصوص كلها على هذا نصوص في الكتاب والسنة جرت على هذا ترغيب وترهيب وهذا هو الذي يحدو إلى العمل ويقود إليه بينما ذكر الأحكام المجردة صحيح أنها تصحح العمل لكن ما الذي يحدوك إلى العمل بهذه الأحكام الترغيب والترهيب رحمك الله ومع الأسف عدم التفات كثير من طلاب العلم إلى هذه اللفتة من المؤلف وهي عند غيرها أيضا رحمك الله تجعلهم يأخذون الأحكام جافة فلا تؤثر في قلوبهم يصلون وإذا خرج من المسجد إلى كأنه ما دخل المسجد يحجون كذلك يصومون كذلك لم تلقفوا أحكام جافة ومن أبدع ما يلفت إليه والحج قادم تجد أن الإنسان معه منسك أو عدة مناسك أو كتب كثيرة في أحكام الحج يروح يحج ويرجع وضبط الأحكام وأتقنها لكن ما نصيب القلب منها ولو نظرت إلى سورة الحج وهي من القرآن الكريم افتتحت بأي شيء تقوى ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم هل فيها ذكر شروط هل فيها ذكر أركان هل فيها ذكر سنن ما فيها شيء البيان جاء في السنة لكن الكتاب الذي هو الأصل اهتم بما يصلح القلب والناس في غفلة عن مثل هذا ولذلك تجدون في واقع كثير من أهل الفقه أو أهل الأصول تجد عندهم شيء من الجفاء شيء من الجفاء وتجد في أعمالهم شيء من ما لا يليق بطالب علم الله أننا نشوف طلاب علم متخصصين ويعرفون الأحكام بدقة ثم إذا جاء يصلي صلاة عامي حتى ما يدري شلون يرفع يديه وشلون يركع وشلون يليق بطالب علم ما يستحضر أنه ماثل بين يدي الله جل وعلا والسبب في ذلك أنه ما قرأ شيء يرغبه في هذه الأعمال يعني كم من واحد منا قرأنا في كتاب الفتن أو كتاب الرقاق أو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة شيء مما يلامس القلب كم واحد منا قرأ في هذا طالب علم مشهور أقول له لماذا لا تشرح كتاب الفتن الرقاق من صحيح البخاري لأن هذا مثل هذا الباب هو الذي هذا مطرقة يحدو الإنسان إلى العمل بما علم يقول الله مع الأسف أنا لا أريد أن أصنف واعظ ذا كلام يقول طالب علم والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن فذكر إنما أنت مذكر يجب أن يكون طالب العلم والعالم مذكر واعظ ما يقول والله ما أريد أن أصنف واعظ لماذا؟ لأن هذا الوصف نعم عرف عن أناس ليسوا من أهل العلم لما تخلف عنه أهل العلم تولاه غيرهم وهذه مشكلتنا أنه إذا تخلف الكفء جرؤ غيره، لأن الساحة لن تبقى، حكمة إلهية، ما يمكن أن نترك الناس يضيعون بدون من يوجههم. لكن التبعة واللوم بالدرجة العلى على أهل العلم، لكن إذا تخلفوا استلم الناس من يحسن ومن لا يحسن، والله المستعان. نعم. فصل. وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال، فيرد التخويف ويتسع مجاله، لكنه لا يخلو من الترجية، كما في سورة الأنعام، فإنها جاءت مقررة للحق ومنكرة على من كفر بالله واخترع من تلقاء نفسه ما لا سلطان عليه، ما لا سلطان له عليه، وصد عن سبيله، وأنكر ما لا ينكر، ولد فيه وخاصم. وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف وإطالة التأنيب والتعنيف، فكثرت مقدماته ولواحقه، ولم يخلو مع ذلك من طرف الترجية، لأنهم بذلك مدعوون إلى الحق. وقد تقدم الدعاء، وإنما هو مزيد تكرار إعذارا وإنذارا. ومواطن الاغترار يطلب فيها التخويف أكثر من طلب الترجية، لأن درء المفاسد آكد. نعم، وهذا الذي يسأل عنه كثير من الأخوان، ما جاءت أسئلتهم، أن كثيرا من السلف عرف عنه الخوف أكثر من الرجاء. لماذا؟ لأنهم يتهمون أنفسهم ويخافون على أعمالهم التي يعملونها من عدم القبول، فيبقى أن مثل هذا مطلوب لكن في حال الصحة. أما إذا قربت النهاية وغلب على الظن أن مدته في هذه الدنيا أزفت، فإن الإنسان يغلب الرجاء ليحب لقاء الله، وهذا صنيعهم الذين كانوا يغلبون جانب الخوف، رحم الله الجميع. نعم. وترد الترجية أيضا ويتسع مجالها، وذلك في مواطن القنوط ومظنته، كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية. فإن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا ألنا لما عملنا كفارة؟ فنزلت. فهذا موطن خوف يخاف منه القنوط، فجيء فيه بالترجية غالبة. ومثل ذلك الآية الأخرى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وانظر في سببها في الترمذي والنسائي وغيرهما. ولما كان في رجل قبل امرأة فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي معنا، فأنزل الله هذه الآية. لكن لو جاء شخص صاحب جرائم وسوابق ومؤذي للمسلمين في أعراضهم وتقول له: أقم الصلاة طرفي النهار ويكفي. نعم. كما يستدل بعض من يأتي لفريضة الحج ويزاول المنكرات ويستدل بالصلوات الخمس كفارة لما بينهما، والجمعة الجمعة كفارة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث، يستدل بهذه الأدلة على صنيعه من فعل الموبقات والمنكرات. مثل هذا يربى بنصوص الوعيد، يربى بنصوص الوعد. نعم. لكن جاء مشفق وظن أن الدنيا كلها لا تحتمله لأنه قبل، هذا تقوله أن الحسنات تذهب السيئة. لكن لو تقول لكل أحد تساهل، ما يمكن تقول لكل أحد. نعم. ولما كان جانب الإخلال من العباد أغلب، كان جانب التخويف أغلب، وذلك في مظانه الخاصة لا على الإطلاق، فإنه إذا لم يكن هناك مظنة هذا ولا هذا أتى الأمر معتدلا. وقد مر لهذا المعنى بسط في كتاب المقاصد والحمد لله. فإن قيل هذا لا يضطرد فقد ينفرد أحد الأمرين فلا يؤتى معه بالآخر. يعني إذا كانت السورة قصيرة وجاءت للتخويف مثلا وليس فيها من البسط ما يتسع للمجال الآخر أو العكس، هذا استثناء، لا سيما وأنه سوف ينتقل إلى سورة أخرى يجد فيها ما يوجد التوازن والتعادل. نعم. فيأتي التخويف من غير ترجية وبالعكس، ألا ترى قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة إلى آخرها فإنها كلها تخويف، وقوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى آخر السورة، وقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة، ومن الآيات قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله إلى قوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وفي الطرف الآخر قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى إلى آخرها، وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها، ومن الآيات قوله تعالى. ويبقى أن ما جاء في الترجية في السورتين خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخشى عليه من سلوك الطرف الآخر. نعم. ومن الآيات قوله تعالى، يعني قيل له في آيات الترجية وخص بها ولم تعقب بآيات التخويف، هو الذي قام حتى تبطرت قدمه، قال أنا والله نزل في هذه السور وهذه الآيات وغفر لما تقدم، ما له داعي. نعم. كما قيل له غفر الله لك ما تقدم، قال أفلا أكون عبدا شكورا. والله المستعان. نعم. ومن الآيات قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية، وروى أبو عبيد عن ابن عباس أنه التقى هو وعبد الله بن عمرو فقال. يعني إذا كان هذا في حق عليه الصلاة والسلام فالآية اللاحقة آية النور في حق أبي بكر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا. نعم. فقال ابن عباس أي آية أرجى في كتاب الله؟ فقال عبد الله قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. فقال ابن عباس لكن قول الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس فرضي منه بقوله بلى. قال فهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان. يعني الخلاف بين أهل العلم في أرجى آية، فكثير منهم يذكرون آية الزمر، لكن آية الزمر مشروطة بالتوبة، لأن الآيات التي بعدها تدل على أنه لابد من توبة. لا تقنطوا من رحمة الله، يعني إذا تبتم تقول نفس يا حسرة كيف يأتي بهذا بعد هذه الآية ولا نقنط من رحمة الله، إلا أنه لابد من توبة، فإذا لم نتب من الموبقات والكبائر والجرائم قلنا قال يا حسرة. نعم. وعن ابن مسعود، ولذلك قال ابن عباس هو حبر الأمة ترجمان القرآن، لكن قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذا يعني إذا قاله الإنسان يوجد خيفة وكأن فيه شك، لكنه بين قال أولم تؤمن قال بلى لأمنت وبلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني الإنسان إذا سأل عن مثل هذه الأمور لمزيد اليقين والطمأنينة يعني ما يلام، وإن كان في نفسه يبقى أنه ليش يسأل عن هذه الأمور، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كان يتصور إبراهيم شك فنحن أحق بالشك منه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن مسعود قال في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر الله له، وفسر ذلك أبي بن كعب بقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر. وش اللي بعده؟ استغفر ذكروا الله استغفر لابد من الاستغفار. نعم. شخص يمر بهذه الآية ولا يستغفر نعم ما استفاد، مشكلة على قلبه ران، صلى الله العافية. نعم. ولا يقول أن والله ما فعلت فاحشة ولا ظلمت نفسي، يزكي نفسه، بل عليه أن يستغفر. نعم. إلى آخر الآية وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا يجد الله غفورا رحيما. وعن ابن مسعود إن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تنهون عنه، وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشياء من هذا القبيل كثيرة إذا تتبعت وجدت، فالقاعدة لا تضطرد، وإنما الذي يقال أن كل موطن له ما يناسبه ولكل مقام مقال، وهو الذي يضطرد في علم البيان، أما هذا التخصيص فلا. فالجواب إنما اعترض به غير صاد عن سبيل. لحظة ما يعرفونها شندك في الأصل ما يعرفونها، وكذا بجميع الطبعات، والصواب حذف ما كما في مصادر التخريج. ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، لا السياق يدل على بدون ما أنهم إيش لم يعرفون ما يعرفون العلماء. يقول إن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ها؟ لأنه كأنه يرى اختصاصه بها. لكن إشكال العلماء يعني تغيب عن العلماء، يعني تغيب، لأنه لو كان العلماء كلهم يعرفونها ما اسمها ما لفتت انتباهه وصارت أغلى عليه من الدنيا. إنما الذي يكون بالمحل من القلب بهذه المثابة الذي لا يعرف الله. أنت لو تبي تمر على آية أو على حديث تستنبط استنباط ما سبقت إليه وتشجع وتوافق عليه تفرح به كثير. صحيح. لكن نعم. إذا أثبت صاحب التخريج أنها ما هي موجودة في الروايات، على كل حال ما في شك أن السياق يدل على أنهم ما يعرفونها. صلى على محمد، يعني الذهول، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. لما من ذهول الصحابة كأنهم توقعوا أن هذا خبر ليس بصحيح، وهذا ما زال إلى الآن. إذا جاء خبر عظيم أو عزيز على النفس، بعض الأمهات تجلس أيام وأسابيع وأشهر ما صدقت أن ولدها ميت، ما صدق لهول المصيبة، والله المستعان. نعم. فالجواب إنما اعترض به غير صاد عن سبيل ما تقدم، وعنه جوابان إجمالي وتفصيلي. فالإجمالي أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم، فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية، لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية واعتمدت في كما يقال لكل قاعدة الشواذ، القواعد منها الكلية ومنها الأغلبية، وليكن هذا من الأغلبية. نعم. واعتمدت في الحكم بها وعليها شأن الأمور العادية الجارية في الوجود، ولا شك أن ما اعترض به من ذلك قليل يدل عليه الاستقراء، فليس بقادح فيما تأصل. وأما التفصيل فإن قوله ويل لكل همزة لمزة قضية عين في رجل معين من الكفار بسبب أمر معين. مثل هذا في تبت يدا أبي لهب وتب، قضية عين في رجل معين لا تعني جميع الناس، وإنما يخاف منها من عمل عمل هذا الرجل. نعم. بسبب أمر معين من همزه النبي صلى عليه الصلاة والسلام وعيبه إياه، فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح، لا أنه أجري مجرى التخويف، فليس مما نحن فيه. وهذا الوجه جار في قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقوله ولا يمنع من حمل اللفظ على عمومه، فيخاف من العاقبة من اتصف بهذا الوصف. نعم. وقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله الآيتين جار على ما ذكر، وكذلك سورة والضحى، وقوله ألم نشرح لك صدرك غير ما نحن فيه، بل هو أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح، وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قضية. ومع ذلك تمثل مثل هذه المقامات وشكر الله جل وعلا، وشكر الله جل وعلا على ما أعطاه وأسداه وأولاه من النعم، وعبد الله حق عبادته. نعم. وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قضية عين لأبي بكر الصديق، نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة، فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحظ على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها بالإنفاق على قريبه المتصف بالمسكنة والهجرة، ولم يكن ذلك واجبا على أبي بكر، ولكن أحب الله له معالي الأخلاق لئلا يكون حلفه وأليته أن لا ينفق عليه انتصارا للنفس، بل يطلب من أبي بكر ومن مقام أبي بكر أن يدور مع مراد الله جل وعلا حيث دار، ولو كان على حساب حظ النفس. نعم. وقوله لا تقنطوا، وما ذكر معها في المذاكرة المتقدمة ليس مقصودهم بذكر ذلك النقض على ما نحن فيه، بل النظر في معاني آيات على استقلالها. ألا ترى أن قوله لا تقنطوا من رحمة الله أعقب بقوله وأنيبوا إلى ربكم الآية، وفي هذا تخويف عظيم مهيج للفرار من وقوعه. وما تقدم من السبب من نزول الآية يبين المراد، وأن قوله لا تقنطوا رافع لما تخوفوه من عدم الغفران لما سلف، يعني مع التوبة. نعم. وقوله رب أرني كيف تحيي الموتى نظر في معنى آية في الجملة وما يستنبط منها، وإلا فقوله أولم تؤمن تقرير فيه إشارة إلى التخويف أن لا يكون مؤمنا، فلما قال بلى حصل المقصود. وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة كقوله لا تقنطوا من رحمة الله. وأي تخويف أعظم من الاستفهام عن وجود أصل الإيمان عنده، تخويف شديد. أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه داخل تحت أصلنا، لأنه جاء بعد قوله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى قوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقوله هذا تخويف، والآية الأولى التي جاءت بعدها ترجية. نعم. وقوله إن تجتنبوا آت بعد الوعيد على الكبائر من أول السورة إلى هنالك، كأكل مال اليتيم والحيف في الوصية وغيرهما، فذلك مما يرجى به بعد تقدم التخويف. يعني التخويف من غشيان الكبائر المذكورة، وترجية لمن اجتنبها، وترجية بعد تخويف. نعم. وأما قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فقد أعقب بقوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الآية، وتقدم قبلها قوله الذين يبخلون إلى قوله عذابا مهينا. بل قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة جمع التخويف مع الترجية. نعم، لأنه لا يظلم بزيادة السيئات، كما أنه لا يظلم بنقص الحسنات، هو تخويف وترجية. نعم. وكذلك قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، تقدم قبلها وأتى بعدها تخويف عظيم، فهو مما نحن فيه. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية جامع للتخويف والترجية، من حيث قيد غفران ما سوى الشرك بالمشيئة. ولم يرد ابن مسعود بقوله ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها أنها آيات ترجية خاصة، بل مراده والله أعلم أنها كليات في الشريعة محكمات قد احتوت على علم كثير وأحاطت بقواعد عظيمة في الدين. ولذلك قال ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها. وإذا ثبت هذا فجميع ما تقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه، وأن الذي يناسبه إنزال القرآن إجراؤه على البشارة والنذارة، والرسول عليه الصلاة والسلام والبشير النذير. نعم. وهو المقصود الأصلي، لا أنه أنزل لأحد الطرفين دون الآخر، وهو المطلوب، وبالله التوفيق. فصل. ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء، لأن حقيقة الإيمان دائرة بينهما، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على الخصوص، فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا على الجملة، فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجانب الخوف عليه أقرب، وإن غلب الخوف عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب. وبهذا كان الخوف هذه المزيدة بين العقوبين يا شيخنا، ما لها زائدة. وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط، وزادها من نسخة واحدة. نعم. وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب. وبهذا مثل ما قلنا وكررناه مرارا أن النصوص علاج، وحامل هذه النصوص من أهل العلم ينبغي أن يكون كالطبيب، ينظر في الشخص الذي أمامه ويعالجه بما يناسبه. وقد يدخل عليه شخصان يشكيان من وجع واحد، لكن يصرف لهذا علاج ويصرف لهذا علاج، لأن طبيعة هذا ومزاج هذا يختلف عن طبيعة هذا ومزاج هذا، فهذا له من العلاج ما يناسبه وذاك له من العلاج ما يناسبه. نعم. وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه، ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، وغلب على قوم جانب الإهمال في بعض الأمور فخوفوا وعوتبوا كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية. فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على بشير. ها؟ هي كرم بي هي. شو؟ لا ما ورد إثبات، لكن متجوزون في بعض الألفاظ مثل الذات. الذات ما ورد فيها شيء، ما ورد فيها نص تثبت الذات لله جل وعلا، لكن درجت عند أهل الكلام وأهل السنة إذا كان إرادوا يرد عليهم رددوا كلامهم، لأنه لا يلزم منه يعني نفي شيء ثابت. ده المراد بقدر الله، قدره ومشيئة واحد، لكن عبارة مهمة ما تصلح. على كل حال إذا كان المراد به قدر الله ومشيئة لا بأس، سواء هذا والمقصد شاء الله جل وعلا.